قال حديث بيع الجمع المراد بالجمع يعني التمر الثاني يعني الجمع يعني جميع التمر النوع الذي ما يعجبك بيعه ببيع ثاني ثم اشتري من النوع الذي يعجبك. أحسن الله عليكم. سؤال يقول إنه أراد السفر وصلى الظهر مع الجماعة قبل أن يسافر، وفي أثناء الطريق قبل أذان العصر بنصف ساعة أراد أن يصلي العصر قصرا، قال فنهي عن ذلك لأنه لم يحن وقت الصلاة، فهل فعل من أرشده صحيح؟ أولا أنه إذا كان مبتدئا السفر من جديد من البلد فلا يقصر ولا يجمع الصلاة مع الصلاة إلا إذا خرج من البلد، يعني مثلا أنت من أهل المدينة تريد أن تسافر بعد الظهر، أنت من أهل المدينة تريد أن تذهب إلى مكة، فتقول أنا إن شاء الله بعد الظهر مباشرة تغدى وامشي، وأريد أن أصلي الظهر وأجمع مع أهل العصر، نقول لا، ما تجمع العصر مع الظهر لأنك ما سافرت وأنت من أهل البلد الآن. صلى الظهر الآن مع الإمام، وإذا سافرت انظر وقت العصر متى حل انزل وصلي ركعتين، يجوز لك القصر في هذه الحالة. وأما كونك تبي تجمع الوقتين وقد فصلت بينهم لا يجوز، أيضا من شرط الجمع أن يكون متتابع، أنت مسافر جاي من مصر وصليت الظهر معنا تريد أن تسافر قبل العصر، يجوز أن من حين ما تصلي ما دامك عازم على السفر يجوز أن تقوم وتقيم الصلاة وتصلي العصر ركعتين ثم تسافر، ما في مانع. لكن صليت الظهر معنا ثم سافرت وقبل حلول العصر تنزل تقول أصلي العصر، نقول لا، لأنك الآن لا عصر العصر وجبت ولا أنت جمعتها مع الظهر في وقته، فمن شروط الجمع أن تجمع الوقتين ولا تفصل بينهما فاصل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جمع بالناس يوم عرفة الظهر والعصر أمر المؤذن فأذن ثم أمره فأقام فصلى الظهر ركعتين ثم أمره فأقام وصلى العصر ركعتين، في الحال ما في سنة بينهم ولا شيء، لا يجوز أن تقوم صلي سنة بينهم ثم تقول تجمع الأخرى، لا، جمع المغرب والعشاء في مزدلفة نفس الشيء أيضا بأذان وإقامتين لم يفصل بينهما، يقول لم يسبح بينهما، يعني ما صلى نافلة بينهما، فكيف عاد تريد أنك تصلي الظهر بالمدينة وقبل وجوب العصر تنزل صلي العصر، لا، اصبر حتى تجب صلاة العصر. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول هل يجوز في غير الأمور الستة الربوية أن مثلا أن يبيع سيارة بسيارة أو هاتفا بهاتف؟ يجوز، ما في مال، سيارة بسيارتين سيارة بعشر سيارات يجوز، بعير بعيرين يجوز. يقول يقول وأن يستبدل قديمة بجديدة من نفس النوع مع زيادة يجوز الفرق. يجوز وتحط فرق ما في مانع, يعني ما تباع لا هي بعملة ولا هي بأطعمة. يقول السائل هل يصح أن يستوفي, كان في بيع الذهب بالذهب, أن يستوفي الباقي عن طريق بطاقة الصرافة؟ لا ما يصير أبدا في الحال يدا بيد, كأنكم عند الصرافة كلكم بطاقة. عطاك ألف ريال وبالك إنك ألف ريال يبي يسحبه من الصرافة أو يعطيك البطاقة وتسحبه ما في معنى. أما أنك تأخذ منها ألف ريال من المكان وتذهب من الصرافة في مكان ثاني لا. كانت الصرافة التي في بعض المحلات لا يعطيه نقود إنما يسحب عن طريق الصرافة, ما علينا منهم. الصرافة في نفس المحل, نعم, مكائن صرف, أيوة, يستخدم البطاقة هذه ويسحب ويعطيه إيصال أنه قد وضع الرصيد أو سحب من الرصيد في الحال. يعني أنت أعطيته الفلوس نقدا, ما كملت الفلوس, ها, فسحب من البطاقة هذه, ها, وأعطاه. يعني أنت تبايعت أنت وإياه ثم أعطاك بعض الفلوس والباقي أعطاك إياه عن طريق الصرافة في الحال. إذا كان في الحال يعني أدخلت البطاقة في الصرافة في المحل وحولتها إلى حسابه ما في مانع, كله سواء. المهم دخل في حسابه في الحال قبل أن تفارقه, ما في فرق بين كونه دخلت بيدك ودخلت في الصرافة. المهم أنها اختلطت مع مالك في الحال قبل أن يفارقك. يقول السائل هل يجوز بناء مسجد على يد عامل كافر؟ العامل يبي يبني ولا يبي, يعني هو المقاول ولا هو يبي متبرع لنا بمسجد؟ يبني بأجرة, ما في مانع إذا ما وجد المسلم الشرك, هذا عامل والعامل ما في مانع, راقب عليه بحيث أنه يتقن العمل ويؤدي الواجب, ويا حبذا لو كان المقاول مسلم يكون أفضل, لكن عاد إذا ما وجد الشرك. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.